سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله. الأخ الكريم امبارح بيذكرني، بيقول لي مش الحمد لله اللي ختمنا القرآن المرة 22 ونبدأ النهاردة المرة 23، وتفاءلت بها، قلت يعني إذا كان القرآن نزل في 23 سنة ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فربما تكون الختمة 23 دي ختام لأمر أو فيها يختم الأمر، فنسأل الله أن يحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن الخاتمة، ونجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. هذا الشأن. الشأن الثاني، لما نبدأ في القرآن مر حوالي 15 سنة وأنا أحاول أتكلم عن سورة الفاتحة، وسواء في لقاءات رمضان، نوافذ رمضان خلال الشهر 29 ليلة مثلا، على 15 سنة لم أوفق أن أتكلم في الفاتحة، أهابها، كل ما أقول عايز أتكلم فيها أهابها، لأن النوافذ اللقاءات تبقى ثلث ساعة ربع ساعة ما تجدش عن كده، أبص على الفاتحة لقاها إيه، تسأل الله التوفيق. لكن نستفتح بالذي هو خير، الفاتحة. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، وأنها سبع المثاني، السبع المثاني والقرآن العظيم. فاتحة الكتاب هي فاتحة الكتاب وأم القرآن أو أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي أم القرآن، وهي هي الصلاة، هي الصلاة، لأن الصلاة بغيرها لا تصح، لا صلاة بغير فاتحة الكتاب أو أم القرآن، والصلاة من غير فاتحة الكتاب خداج لا قيمة لها، كأنها ليست صلاة. ولما تتأمل في الفاتحة تجد فيها أمور تجسدت فيها أمور القرآن كله، بمعنى أم القرآن، يعني العلماء قالوا إن يقولوا إن النواة أم النخلة، النواة أم النخلة، يعني النواة لما تحطها في الأرض يطلع لك منها إيه؟ نخلة، يطلع منها جزع وبعدين جريد وبعدين زعف وبعدين أرجيل وبعدين ثمر، وتثمر، تفضل تثمر سنة واثنين وعشر وعشرين ويمكن مئة سنة. فالفاتحة هي أم القرآن بهذا المعنى إن شاء الله، بمعنى أنها النواة، هي نواة تشوفها كده في حجمها، لكن لما تتعمق فيها تجد فيها النخلة المثمرة، لكن النخلة اللي هي القرآن، يعني تجمع فيها القرآن، زي ما النواة تجمعت فيها الحياة، فحين تغرس تخرج منها الحياة في سورة نخلة، فتجمع القرآن في سورة الفاتحة، بل تجمعت حقائق الإيمان وخصائص الإسلام وخصائص القرآن كلها في الفاتحة. تجمعت خصائص القرآن بمعنى. خصائص القرآن أنه شفاء، والفاتحة شفاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرقية والشافية والواقية سميت بهذه الأسماء، هي تجمعت فيها خصائص القرآن على أن القرآن تضمن أمورا محددة جمعها العلماء وقالوا فيها أن القرآن له محاور خمس: التوحيد لله المحور الأول، المحور الثاني الرسالات والنبوات، المحور الثالث الكلام عن اليوم الآخر والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، المحور الرابع العمل والشرائع التي نزلت من السماء للعبادة، المحور الخامس الاتعاظ بسير الأولين والآخرين. لو جمعت القرآن هتلاقي فيه الكلام ده، هتلاقي فيه التوحيد لله سبحانه وتعالى، وده غالب القرآن يتكلم عن التوحيد، وحتى لما يحارب الشرك يبقى برضه بيتكلم عن التوحيد لله، وبيتكلم عن اليوم الآخر كوعد ووعيد وفيه ترغيب وترهيب له، بيتكلم عن النبوات والرسالات، بيتكلم عن مضمون الرسالة هو العبادة، بيتكلم عن قصص الأولين للاتعاظ والاعتبار على أنه سنن من سنن الله تجري على كل الأمم. كل هذا مجموع في الفاتحة، وانت لو خدت بس الخمس كلمات دول وحفظتهم ورجعت الفاتحة تاني، يعني احيانا احنا بنقول ايه ان الربع اللي قرأناه محتاج مراجعة، اظن الفاتحة مش محتاجة مراجعة، فاتحة كل الناس حفظها الحمد لله، ودي من ضمن من خصائص القرآن، يعني اولا مضمونها مضمون القرآن، ثاني من خصائص القرآن القرآن سمي قرآن لانه يقرأ، والفاتحة فرضت انها تقرأ عمليا، القرآن سمي قرآنا لأنه إيه؟ يقرأ قرآن بصيغة الامتلاء، يقول شبعان عطشان أو يقول رويان بصيغة الامتلاء، فقرآن يعني يقرأ كثيرا، واللي ما يقرأش القرآن كثير يبقى مش عارف قيمة القرآن ولن ينتفع بالقرآن. الفاتحة تقرأ إيه؟ كثيرا، فرضت 17 مرة في الفرض، ولو مشيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها 40 مرة في اليوم والليل، يعني 17 مرة تقرأ في الفرائض، والسنن 12 وتضيف عليهم الوتر هتلاقي تجمعهم كده تلاقي 40 مرة. كما قال يعني ابن القيم في زاد المعاد قال ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في اليوم والليل سنن وفرائض وقد يزيد. من خصائص القرآن تقرأ هي كثيرا، والقرآن يقرأ كثيرا. القرآن يعرفك على الله، وسورة الفاتحة تعرفك على الله. القرآن يرسخ العقيدة بعد معرفة الله، توحيد الله، حق الله، مراد الله من خلقه موجود في الفاتحة. القرآن فيه تعريف بمراد الله بمعنى إيه المطلوب من الناس والبشر كي يعملوه موجود في الفاتحة، وأيضا أن هذا العمل الناس لا يعني لا ينقادون إليه في فريقا واحد، إن بينقسمون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والفاتحة بينت هذا الكلام. القرآن بيّن أنه ما من نعمة بالخلق إلا مصدرها من الله، فالثناء والحمد والشكر يجب لمن؟ لله، وهذا ما بدأت به الفاتحة. بل القرآن قال عنه ربنا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته تجمع وتفصل، تجمع في موضع وتفصل في موضع، وجمعت في الفاتحة وفصلت في القرآن. بل الفاتحة نفسها فيها إحكام وفيها تفصيل، سبحان الله العظيم بحمده. تجد فيها حاجات محكمة وحاجات مفصلة. طبعا ايه الكلام ده؟ عاوز الشرح، يبقى عاوزين نقعد شوية تاني ولا كفاية؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بل القرآن يعني سمعت سورة الفاتحة الحمد، وبدأت سور خمس في القرآن بالحمد، فالله يستحق الحمد والثناء والشكر، لأنه الذي خلق، خلق الإنسان وخلق ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة، والله يستحق الحمد لأنه رزق، والله يستحق الحمد لأنه ربى تربية بالشريعة بنزول القرآن ومضمونه، وتربية بالأرزاق التي وجدت في الأرض وتنزل من السماء، وهذا في سورة من سورة القرآن. وسورة والله يستحق الحمد لسعة علمه وإحاطته بما نراه وما لا نراه وبما كان وما سيكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورة مين؟ سورة مين؟ الأنعام. أهلا وسهلا، نورت. سورة الأنعام. فاستحق الحمد، ونظر الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ورباهم جميعا، ورباهم بالرزق كما قلنا، وهذا ذكر في هذه السورة، ورباهم بالرزق في سورة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وممسك فما رسل مرسله من بعده هو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. داعش الخضر إيه؟ وبعدين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل الله عوجا، تشريع يربي خلقه بشرع السماء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في سورة سبأ. ونظرا لأنه سبحانه وتعالى خلق كل ذلك هو الغني، فخلق ذلك من أجل الخلق، فاستحق الحمد لأنه خلق الخلق ورباهم، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، رباهم بما أعطاهم ورباهم بما أنزل عليهم، والاثنين يمشوا مع بعض. ما يبقاش الناس عمالة تأكل وتشرب وترتع وترمح وتسيب الشريعة، يأكل ويرتع ويتمتع يبقى بهيمة بس، إنما يأكل ويتمتع ويعمل بالشريعة، يبقى تربى في بدنه بما يخرج له من الأرض وما ينزل من السماء، وتربى في عقله وقلبه وروحه بشرائع السماء بما ينزل من السماء أيضا في التربية. وذلك هو رب. ولما كان الأمر كذلك استحق أن يعبد، ولما أدرك الخلق أنه يستحق أن يعبد فجدير أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة طريقها يسير ميسور وسهل وواضح وبين، بينته الشرائع، لكن الإنسان بجهده لن يبلغ ذلك حتى يستعين بالله. يعني طريقها واضح، صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم بينه القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وقال يهدي إلى طريق مستقيم بشهادة الجن. والقرآن القرآن هو الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل الصراط المستقيم واضح في القرآن، لكن جهد الإنسان يقصر، قاصر على أنه يبلغ هذه الهداية. تحتاج إذا أن يستعين بالله، واحتاج أن يردد بالليل والنهار اهدنا الصراط المستقيم، محتاج لكده. طيب احتاج الإنسان لأن يلح في المسألة رغم أن الطريق ميسور، ولكن لأن الإنسان مفتتن مفتون بالهوى، مفتون بالشهوات، مفتون بالشبهات، مفتون بالشيطان، مفتون بالإنس والجان، فاحتاج إلى أن يستعين برب الأرض والسماء. سبحان الله العظيم وبحمده. ولما كان الأشأن كذلك لابد أن يستشعر الإنسان أن ذلك تفضل من الله، لأنه رحيم بخلقه، بل هو راحم بكل خلقه من أهل الإيمان وأهل الكفر، فهو رحمن رحيم. بحين تقول هذه الآيات الحمد لله رب العالمين، يجب أن تستشعر التوحيد الخالص، أنه صاحب الفضل، وأنه الحقيق بالعبودية بالعبادة والألوهية والربوبية والاستعانة، الاستعانة لا تكون إلا بالله، والمسألة لا تكون إلا لله، والاعتماد لا يكون إلا على الله، والتفويض لا يكون إلا لله. كل هذا عشان كده تقول الحمد لله رب العالمين. التوحيد الخالص بمعنى أن تقتنع أن كل ما هذا في هذا الكون من تدبيره وحده سبحانه وتعالى، ليس له شريك، فتفرد بالألوهية وتفرد بالربوبية سبحانه وتعالى جل شأنه. ونظرا لأنه إله وغني فهو حكم عدل، وإذا كان حكما عدلا فلن يسوي بين البر والفاجر، فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم فهو المرضي عنه من الله، ومن ضل فهو المغضوب عليه من الله. من اهتدى إلى الصراط المستقيم حقيق بأن يجازى سعادة في الدنيا وسيادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ورفعة في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. والكلام ده فيه جمال، فيه كلام تكلموا فيه العلماء ما شاء الله، لما تقرأ تفسير الفاتحة لابن القيم بسم الله ما شاء الله، في كل لفظ يتكلم فيه صراط الذين أنعمت عليهم. أنت بتطلب الهداية للصراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم في الدنيا بالهداية، وأنعم عليهم في الدنيا بالبيان، بيان الشرائع، وأنعم عليهم بأن أوجد في قلوبهم الإيمان، وجعل قلوبهم صالحة، قلوبهم صالحة لأن تستقبل شرع السماء، وتنشرح صدورهم لما يأتيهم من هدي السماء. أنعم عليهم أيضا بأنه يجازيهم على ذلك بدخولهم الجنة. ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم وضحناها، واضح بين واسع، مش محتاج غير أنك تستعين بربك. صراط الذين أنعمت عليهم يجب بتقر أن هناك من اقتنع بهذا المنهج وعمل به، وتطلب أن تكون معهم في الدنيا من السعداء، وفي الآخرة من الناجين من عذاب النار. ولما كانت الهداية لها فرعان كما قال العلماء، هداية علم وبيان، وهداية توفيق لعمل. هداية علم وبيان يعني هداك، بين لك، يقول هذا يعني اهدني الطريق، يعني وريني الطريق، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني الله النبي عليه الصلاة والسلام يبين ويدل الناس على الصراط المستقيم. وفيه هداية عمل بتاعة الله، انك لا تهدي من احببت، يبقى تهدي الى صراط مستقيم تبين للناس الطريق المستقيم، لا تهدي من احببت، لن يقتنع بهذا الطريق ويعمل به الا من اراد الله. فالهداية نوعين، هداية بيان وعلم وهداية عمل. فيه ناس اهتدت بالعلم لكن لم تعمل، هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. وفي ناس لم تهتد للعلم ولا للعمل، هؤلاء ضالون لأن ما عرفش السك، تايه ضايع لم يعرف طريق الخير أبدا، يعني لم يستدل عليه. فأنت بتطلب الهداية بأن تعلم الحق، وتطلب الهداية بأن توفق للعمل به، بتستعيذ من أن تكون ممن يعلم ولا يعمل، وتستعيذ من أن تكون ممن لم يعلم أصلا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال لك من جمال التعبير القرآن وأدب القرآن، لما اتكلم عن الخير قال أنعمت أنت يا الله، ولما اتكلم عن الجانب الثاني قال هم مغضوب عليهم ضل. يعني ذكر لم يذكر الذي فعل الغضب أو فعل الضلال، إنما ذكرت في آيات أخرى. إنما هنا هناك يقول لك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هنا أنعمت أنت عليهم لأنك تطلبها من الله. وأدب الطلب أن تنسب الخير إلى الله وأن لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وكله بإرادته وكله بقدرته وكله بتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. فالفاتحة أم الكتاب من هذا المفهوم. والفاتحة علم وعقيدة وعبادة. علم تعرفك على الله زي ما قلنا، خلق ورزق وصاحب فضل وصاحب نعمة وهو الموفق وهو الهادي، دي معرفة بالله، والمعرفة بالله أول طريق الهداية. فالفاتحة تعرفك بالله، وفي نفس الوقت أنت تتعهد أمام الله وتجدد العهد في كل ركعة أنك على العهد الذي أخذه عليك في ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أنت تقول إياك نعبد، بتقرر هذه الحقيقة. وحقيقة الإسلام التي هي التوحيد والتوحد. الإسلام يقول لك إيه؟ تجتمع أمة محمد على التوحيد وعلى التوحد. التوحيد واضح، إياك نعبد نخصك بالعبادة، وإياك نستعين ونسند الحمد والفضل كله لك. طب التوحد، التوحد قال لك أنت بتصلي الواحد إياك نعبد، بتتكلم بلسان مين؟ المسلمين كلهم. التوحد بتتكلم لوحدك إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، نعبد نستعين اهدنا. قال لك دي رمز أو إشارة إلى التوحد الذي يجب عليها أن تكون الأمة. الإنسان يتمنى الخير لكل أمة محمد، وكل واحد في الأمة بيدعو بلسان الأمة، لأن التوحد هو شعار الأمة كما أن التوحيد هو شعار الأمة. تلك هي الفاتحة، وذاك بعض ما يقال عن فاتحة الكتاب. فإذا كانت هي العلم وهي المعرفة، فالصلاة هي التطبيق العملي لهذا العلم وهذه المعرفة. عشان كده ارتبط الفاتحة بالإيه؟ بالصلاة. يعني الفاتحة علم ومعرفة وإيمان وعقيدة وعبادة وسلوك وأخلاق ومعاملات، تطبيقها العملي هي الصلاة. عبودية لله وخضوع لله ولجوء إلى الله واستناد إلى الله وتفرغ القلب مع الله وتوجه الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تطبيق عمل الفاتحة. أصبحت الفاتحة مع الصلاة مع، وإذا كانت الصلاة هي خير ما يقربك إلى الله، والقرآن خير من يعرفك على الله وبالتالي يقربك إلى الله فتحبه. الصلاة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. القرآن كلما قرأته كلما تعرفت على الله، وكلما ازدادت معرفتك بالله كلما ازداد حبك لله. فلو جمعت أيضا وركزت عقلك وقلبك وأنت تقرأ الفاتحة في الصلاة، تحقق لك حب الله والقرب من الله. القرآن يعرفك بالله ويقربك إليه ويجعلك تحبه، والصلاة تقربك إلى الله وتكون في موضع محبته، الفاتحة جمعت هذين الأمرين. فنسأل الله أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن ينفعنا بما نقرأ وبما نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.